والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل يا يوسف. مالك. ذلكم خير لكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر صدق الله العظيم.